حصريا على موقع djkimo.com. يا خيال يا رجال اخويا تباهى بافعاله، يا جادود يا هادود وما حد يوقف قباله. يا خيال يا رجال اخويا تباهى بافعاله، معدن خوز سلمه وما حد ما يهمه، هيبتها بدنيا تصير مدنقة يمه، وكل عايل يهجه او بحاجه يدجه، تطول ايده على الناس يحط ايده بقلبجه، او يخسر راد يتعدى واللي يطاول ايش حدك، الف ما صار بد مثله، الف رحمه على جده. بحر ماي نلقى يمك شويه، يا الكبير وبالخير الخير يعرف راعيه. يا خيال يا رجال اخوي تباهى بافعاله، مثلك ما لقيته فخر يتمنى صيته، القادل بالحرب شوف تتباهى بمشيته، ضربته فوق يافوخ واللي يذوقها يدوخ، ينزل حيل عالظالم مثل نزلة الصاروخ، ويخسر راد يتعدى واللي يطاول ايش حدك، الف ما صار بد مثله، الف رحمة على جده. حجي طول ما مقيول عليك بكثر زيناتك، نجم فوق والحقوق كل ذن مالاتك. يا خيال يا رجال اخوي تباهى بافعاله، يا ابو السمعة العظيمة وابو الطقة الهليمة، الحجر من يمشي وياك اكيد تحط له قيمة، يا كلمة من فريضة واللي ضدك تغيظة، أبد ما ملفف اليوم للنفوس المريضة، أو يخسر راد يتعدى واللي يطاول ايش حدك، ألف ما صار أبد مثله، ألف رحمة على جده. حصرياً على موقع djkimo.com.